أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية المباركة أصل من الأصول العظيمة التي ينبغي أن تحفز طالب العلم حال سيره إلى ربه تبارك وتعالى. ينبغي أن يأخذ طالب العلم من هذه الآية المباركة الزاد الأصيل، وأن يستمد منها الطاقة التي تدفعه للدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم أي أتباع الرسل هم خلفاء الرسل في أممهم، هم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم، أي الناس تبع لهؤلاء العلماء والخلف. والله سبحانه وتعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته ما أنزل إليه من ربه، وضمن له سبحانه وتعالى حفظه وعصمته من الناس، ضمن له حفظه وعصمته من الناس. الله عز وجل أمره أن يبلغ كل ما أوحاه الله إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فأمره الله عز وجل أن يبلغ أمته كل ما جاءه من ربه تبارك وتعالى، ثم قال له في الموضع الآخر: والله يعصمك من الناس، يعني أن ينالوك بسوء. فالله أمره صلوات ربي عليه وسلامه أن يبلغ كل ما أنزل إليه من ربه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس. وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله ومن عصمة الله إياهم بحسب قيامهم بدين الله وتبليغهم له. يعني يا طالب العلم، أنت لك من حفظ الله عز وجل من الناس، ومن عصمة الله لك من المخالفات والذنوب، على قدر قيامك بالدعوة إلى الله عز وجل وإلى كتابه وسنة رسوله. فجدير بطالب العلم إذا علم هذه الحقيقة ألا يغمض له جفن، وألا يقر له قرار، وألا يهدأ له بال، حتى يرى الناس وقد دخلوا جميعا في أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه على قدر قيامك بالدعوة، على قدر حصول حفظ الله لك، وعلى قدر حصول العصمة من المخالفات. فتحصل العصمة على قدر القيام بالدين والتبليغ له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تبلغ عنه ولو آية، ولو آية، فقال صلوات ربي عليه وسلامه فيما رواه البخاري في الصحيح: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بلغ عنه ولو حديثا واحدا، فقال صلوات ربي عليه وسلامه: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. وفي الرواية الأخرى قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، يعني بلغها للناس كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني أفهم للعلم من سامعه. فدعا رسول الله صلوات الله عليه وسلامه لمن سمع منه أو سمع من سنته ولو حديثا واحدا فبلغه الناس. وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. تبليغ أوامر الله ورسوله إلى الأمة أبلغ وأفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، لأن ذلك التبليغ أي تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، يفعله كثير من الناس العالم والجاهل، بل قد يفعله الجاهل أفضل من العالم لقدرته على ذلك، وهو تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفائهم. تبليغ السنن لا يقوم به من الناس إلا ورثة الأنبياء وخلفائهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، وهم أي خلفاء الرسل كما قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خطبته التي ذكرها ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع له، قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، يقبلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل الله قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصد عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. يعني وإن كانوا في الناس غير معروفين أو لم يكونوا بالأماكن المرموقة، فهؤلاء عند الله بالأماكن العلية الرفيعة، لأنهم خلفاء الرسل صلوات الله عليهم وسلامه. وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله أو إن لله تعالى عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه، إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يزب عنها وينطق بعلاماتها، يعني يدفع البدعة ويبين أماراتها للناس، فاغتنموا حضور تلك المواطن أي حضور مجالس العلماء وطلاب العلم الذين يبينون البدع للناس ويحذرونهم منها، وتوكلوا على الله. ويكفي في هذا أي في فضل أهل العلم وطلابه الداعين إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولمعاذ أيضا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين إصبعيه. وقوله: من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة. فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله؟ يعني الذي يصلي ويصوم متى يدرك بالصلاة والصيام منزلة العالم أو مكانة طالب العلم، إنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فحقيق أي جدير بالمبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقامه الله في هذا المقام الرفيع وهو مقام الرسل، أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى والثناء عليه وتحميده وتمجيده والاعتراف له بالوحدانية وتعريف حقوقه على العباد، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمجيده والثناء عليه، وأن يختمه أيضا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليما. فهذه الآية الزاد الذي ينبغي أن يغترف منه طالب العلم حال سيره إلى الله في هذا الطريق الشاق الصعب. ولذلك لما وقف سيد التابعين وربيب بيت النبوة أبو سعيد الحسن البصري رضي الله عنه على هذه الآية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال هذا حبيب الله، هذا أحب خلق الله إلى الله، هذا خيرة خلق الله، هذا صفوة الله من خلقه، هذا أجاب الله في دعوته. ثم دعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، هذا خيرة أو صفوة خلق الله أو صفوة الله من خلقه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يقول الإمام رحمة الله عليه: هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا أحد أحسن قولا. ومن أحسن قولا يعني لا أحد، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا أحد أحسن قولا أي كلاما وطريقة وحالة، يعني أهل العلم هم أحسن الناس في كل شيء قولا وطريقة ومنهاجا وحالة وعملا، هم أحسن الناس في كل شيء. ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين فعلم الناس فرفع الجهل عن نفسه وجعل يرفع الجهل عن الناس، ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهى الله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه، خصوصا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه، ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضاد من الكفر والشرك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباد، أي تحبيب الدين أو تحبيب الله إلى عباده، تحبيب الله عز وجل إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه، يعني أن نذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله من النعم التي أنعم بها، فنحبب الله إلى خلقه، نحبب الله إلى خلقه بذكر تفاصيل نعمه وذكر سعة جوده وكرمه وكمال رحمته تبارك وتعالى، وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله جل جلاله. فهذا أصل عظيم أيضا، أن نحبب الناس في الله تبارك وتعالى بأن نذكر هذا عن رب العالمين تبارك وتعالى. قال: ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والدعوة إلى الله لا تكون إلا من كلام الله ومن كلام رسوله، كما قال تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أي يدعون الناس إلى الله بكلام الله وكلام رسوله. ففي هذا ترغيب للناس في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله، والإعراض عما سوى ذلك، والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه. ومن ذلك، أي من هذه الطرق، الحث على مكارم الأخلاق، الحث على مكارم الأخلاق والإحسان إلى عموم الخلق، ومقابلة المسيء بالإحسان، والأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين، كل هذا أمر الله به، لأن هذا مسبور مذكور في القرآن والسنة، في القرآن والسنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي دعا الناس إلى الله بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله موجود في كلام الله وكلام رسوله. قال: ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض والمصائب بما يناسب ذلك الحال، إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده، مما تشمله الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع الشر. فالإنسان ينبغي عليه أن يقوم بهذا الواجب في كل هذه النواحي التي أشار إليها الإمام رحمه الله. ثم قال تعالى: وعمل صالحا، يعني مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أوامر الله، يعني لا يدعو الناس إلى المعروف ولا يفعله، ولا ينهى الناس عن المنكر ويفعله، بل يدعو الناس إلى المعروف ويفعله، وينهى الناس عن المنكر ولا يفعله ولا يفعله، بل لا بد أن يكون قدوة بنفسه، وأن يكون أسوة للناس بعمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه في جهنم فيدور حولها كما يدور الحمار بالرحى، فيقبل عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما بالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله داع بقوله وداع بحاله وداع بامتثاله أوامر الله، فيكون أسوة عملية أمام الناس، أمام الناس، فيدعو الناس بالعلم ويدعو الناس بالعمل الصالح الذي يرضي به ربه تبارك وتعالى. وقال: إنني من المسلمين. الإسلام هنا، الإسلام هنا معنى زائد على أصل الإسلام، وهو الانقياد. وأنا من المسلم، وقال إنني من المسلمين، أي وقال إنني من المنقادين لأوامر الله ولأوامر رسوله، السالكين في هذا السبيل وهذا الطريق وهذه المرتبة تمامها للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وعملوا على تكميل غيرهم بطاعة الله تبارك وتعالى، وحصلت لهم الوراثة التامة، أي وراثة الرسل، أي وراثة الرسل، لأن الإنسان لو فعل هذا، لو دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، حصلت له الوراثة الكاملة. هذا أحد ورثة الأنبياء الذين ورثوا العلم وراثة صحيحة، الذين ورثوا العلم وراثة صحيحة، فحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل صلوات الله عليهم. كما أن من أشر الناس قولا من كان من دعاة الضالين السالكين لسبيل، فهذا مفهوم المخالفة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكذلك: ومن أضل قولا ممن دعا إلى البدع والشيطان وطريق الشيطان والمعاصي ولم ينقد على أوامر الله ولا أوامر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: وبين هاتين المرتبتين المتباينتين اللتين ارتفعت إحداهما إلى أعلى عليين، وهي مرتبة الداعين إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ونزلت الأخرى اللي هي مرتبة الدعاة إلى البدعة والضلالة والسفور والفجور إلى أسفل، إلى أسفل سافلين، مراتب لا يعلمها إلا الله وكلها معمورة بالخلق، أي مراتب الداعين إلى الله معمورة بطلاب العلم وعلمائه الذين قضوا نحبهم وهم صادقون، صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولم يغيروا ولم يبدلوا. ودركات الذين دعوا إلى الفجور والعهر والسفور أيضا كذلك، كما قال السلف: من سلك طريقا مر على من فيه، من سلك طريقا مر على من فيه، كما قال جل جلاله: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعمل، وما ربك بغافل عما يعمل. فيبين ربنا في هذه الآية المباركة مكانة أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل،